ذلكم في اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم وهو في الآخرة من شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا